بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، هذا الباب ضمن آداب السلام، وأن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يرد عليه السلام أو أن يبتدئه بالسلام، فابتداؤه بالسلام سنة، ورد السلام واجب، لكن ما الحكم إن كان المار غير مسلم؟ سواء كان مكاتبا أو كان ذميا أو كان حربيا، فكيف يتصرف المسلم معه؟ جاء هذا الحديث يستثني حكم غير المسلم، إن مر بالمسلم ظاهر الحديث أنه لا يبتدئه بالسلام، وإذا بدأ غير المسلم بالسلام فيحتاط المسلم في الرد عليه، لاحتمال أن يكون تسليمه دعاء على المسلم، كما شوهد ذلك في اليهود الذين يبتدئون النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام وهم لا يريدونه، وإنما يكون سلامهم من لحن القول، فيقولون السلام عليك، ويريدون بالسام يعني الموت أو من السآمة، دعاء منهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يفطن لما يقولون، فيرد عليهم ما قالوا بقوله عليكم أو بقوله وعليكم، يعني ما قلتم. ولهذا كان يحسن التصرف مع أمثالهم ولا يتنزل فيجاهرهم بالعداوة، وإنما كان يرد عليهم ردا يغنيه عن غيره. ولما سمعت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعض يهود يبتدئون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء أغلظت لهم القول، لأنهم يستوجبون ذلك ويستحقونه، فقالت لهم عليكم اللعنة والمزمة والهلاك ولعنة الله، إذ كيف يتجرؤون أن يدعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت وبالهلاك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أم المؤمنين عائشة أن تتلطف في إجابتها كما فعل، لأن فيه ذلك أكثر غيظا لهم وأكثر احتقارا لهم. فقال لها يا أم يا عائش أو يا عائشة، إن الله تعالى يكره يعني الفحش في القول، ولا موجب لأن تفحشي أو تفحشي في قولك. قالت يا رسول الله، أما سمعت ما يقولون؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أو ما سمعت ما أجبت، يعني إني كنت مدركا ما قالوا وأجبتهم بما يستحقون. ومن هنا استنبط أهل العلم بأن الرد على أمثال اليهود أن يكون بمثل ما قالوا، ولا يخرج عن أدب السلام. لكن لو فطن الإنسان لهم وأجابهم بما يستحقون فإن ذلك مما هو جائز ومما هو مباح، إلا أن أهل العلم أفادوا بأن هل الأولى أن يرد عليهم قائلا وعليكم بعطف الكلام واستخدام حرف العطف وعليكم، أو أنه يحذف حرف العطف ويستعري بالكلام بقوله عليكم؟ فمنهم من رجح الرأي الثاني لأنه وردت الرواية به عليكم، ومنهم من أباح الإجابة بحذف العطف بقوله وعليكم، وما دام أن كل واحد منهما يحقق الغرض والهدف فلا بأس. وهذا الحديث أصل في أسلوب معاملة غير المسلمين وفي رد السلام، ولا ينبغي له أن يزيد على ذلك بما يشعر بإفادة الرحمة أو العفو أو السلامة، لأنهم يبطنون خلاف ذلك. ومتى علمنا منهم أنهم يبغضون المؤمنين ويتناولونهم، فينبغي أن يحذر منهم وأن يرد عليهم، لم نرد عليهم لنا في ذلك أيضا مندوحة. ولعل من توفيق الله على المسلمين في هذه الأزمان أن غير المسلمين يستخدمون ألفاظا يحيي بعضهم فيها بعضا ليس فيها معنى السلامة والإسلام، وإنما ترتبط بالصباح وبالمساء. وكفى الله المؤمنين. بئس وشر أقوالهم. ولا بأس بالرد عليهم بمثل ما قالوا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به. في رد السلام وابتدائهم به، نعم. فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه الإمام النووي، أننا لا نبدأهم بالسلام ويحرم علينا، وذلك بصيغة السلام لأن فيه من المسالمة والموادعة ما لا يقره الكفار. أما إن استخدم أساليبهم التي يستخدمونها كما في أزمان النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون عم صباحا وعم مساء ونحوها من الألفاظ المستخدمة في هذه الأزمان، فلعل في ذلك مندوحة في الابتداء. نعم. فمذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم بأن يقول وعليكم أو عليكم فقط، يعني لا يبتدئه لكن له أن يرد عليه. نعم. قال: ودليلنا في الابتداء قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وفي الرد قوله صلى الله عليه وسلم: فقولوا وعليكم. وبهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا قال أكثر العلماء وعامة السلف. وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، يعني ورد عنهم أنهم أجازوا أباحوا ابتداءهم بالسلام. نعم. قال وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه قال يقول السلام عليكم السلام عليك، يعني إن كان المسلم عليه واحد يقول له السلام عليك، وإن كان المسلم عليه أكثر من واحد لا بأس أن يقول السلام عليكم. نعم. ولا يقول عليكم بالجمع. واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة، لأنه عام مخصوص بحديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. نعم. وقال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، يعني النهي محمول على الكراهة. قال وهذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، يعني أصله. قال فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة أنه يعني حكى القاضي عياض رحمه الله في كتابه في شرح صحيح الإمام مسلم، نعم، أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، يعني أو إن كان ثمة سبب. نعم. قال وهو قول علقمة والنخعي وعن الأوزاعي أنه قال إن سلمت فقل فقد سلم الصالحون، يعني أنه كأنه يرى جوازه وإباحته اتباعا لفعل السلف، حيث منهم من بدأ بالسلام ومنهم من لم يبدأ. نعم. قال إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقال الطائفة من العلماء لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك رحمه الله، وقال بعض أصحابنا يجوز أن يقول في الرد عليهم وعليكم السلام، ولكن لا يقل ورحمة الله، يعني لا يدعو لهم بالرحمة وإنما يكتفي برد السلام. نعم. قال حكاه الماوردي وهو ضعيف مخالف للأحاديث، والله أعلم. قال ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار، فيكون السلام موجها للمسلم دونهم. نعم. ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال حلمه وكمال حلمه، وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة، ما لم تدع بعين بس فقط بدون واو، عندي بالدال ما لم تدع، عندكم ايه ما لم، يقول عنده بالراء ما لم ترعى، ما لم ترعى حاجة الى المخاشنة، إلى المخاشنة. ما لم تدعو أو ما يعني ما لم تؤدي الحاجة إلى المخاشنة. قولها عليكم السام والذام هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم. نعم. يعني المراد بها الذم. وتخفيف الميم وهو الذم ويقال بالهمز أيضا. ويقال بالهمز أيضا. بالهمز الذأم. والأشهر ترك الهمز. والأشهر ترك الهمز وألفه لو الذم. نعم. منقلبة عن واو الذام. نعم. والذام والذيم ولا والذام والذيم. والذيم. نعم. والذم. نعم. بمعنى العيب. وروي الدام بالدال المهملة. الدام. نعم. والدم. ومعناه الدائم. ومن ذكر أنه روي بالمهملة ابن الأثير. ومن ذكر أنه روي بالمهملة. نعم. ابن الأثير. وممن ذكر أنه روي بالمهملة. وممن ذكر أنه روي بالدال ابن الأثير. نعم. يعني في كتاب النهاية في غريب الحديث. نعم. ونقل القاضي الاتفاق على أنه بالمعجمة قال ولو روي بالمهملة لكان له وجه والله أعلم. يعني القاضي عياض رجح أن الرواية الذام بالذال لا بالدال. قوله ففطنت بهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. مه كلمة زجر عن الشيء. وقوله ففطنت هو بالفاء وبالنون بعد الطاء من الفطنة. هكذا هو في جميع النسخ. وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن الجمهور قال ورواه بعضهم فقطبت يعني فغضبت. فقطبت من التخطيب. أيوه. وهو التكشير والمغاضبة. نعم. نعم. وتشديد بالقاف وتشديد الطاء. بالقاف وتشديد الطاء قطب. نعم. وبالباء الموحدة. وقد تخفف الطاء في هذا اللفظ. قد تخفف قطب. فقطبت. نعم. قطب وجهه. أي جمعه وكشر. نعم. وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى غضبت. ولكن الصحيح الأول غضبت. نعم. وهو كما جاء في الرواية الثانية فغضبت عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. وأما سبها لهم ففيه الانتصار من الظالم وفيه الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم. وهذا يعني مسوغ لفعل عائشة رضي الله عنها في شتمهم لها لهم. قال وأما الفحش فهو القبيح من القول والفعل. وقيل الفحش مجاوزة الحد. وفي هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني إلى أضيق الطريق، كناية عن عدم احترامهم وإجلالهم وتفضيلهم على غيرهم، وإنما يمكنون من السير في طرف الطريق، لأن إعطاءهم الطريق ربما أدخل في أنفسهم شيء من الكبر وتوهموا أنهم على الحق، لكن إنزالهم منازلهم وإظهار أنهم غير مرغوب فيهم لبطلان دينهم وعدم تخلية الطريق لهم ترشدهم إلى مكانتهم وحالهم، وربما حملتهم على إعادة النظر في دينهم. نعم. قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. يعني ما دام الطريق مفتوح يتركوا يسيرون كيف شاءوا، أما إذا كانت الطريق مزدحمة فلا يخلى لهم صدر الطريق. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع فيه وحدة، يعني ما يقع في أماكن كالحفرة والأماكن غير المسلوكة، وإنما يترك لهم من الطريق ما يستطيعون العبور فيه. قالوا: ولكن التضييق بحيث لا يقع فيه وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.